الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وأهل الصفة هم زهاد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقراء غرباء كانوا يأوون إلى صفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موضع مضلل كانت تأوي إليه المساكين. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث جواز لبس الثوب الواحد، وحرص المؤمن على ستر عورته، وجواز مبيت الرجال في المسجد، وزهد أهل الصفة رضي الله عنهم، وانقطاعهم للعلم والجهاد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث هوان الدنيا على الله، وتحريض المؤمن على الإعراض عن محبة الدنيا وعدم الانغماس في متاعها، وتشوقه إلى الدار الآخرة والكافر يذهب طيباته في حياته الدنيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. من فوائد هذا الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دليل على محبته له، وتنبيهه إلى أهمية ما يقوله له، وفيه جواز مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، والحض على الزهد في الدنيا، والاقتصار على ما لا بد منه، ومن أراد ذلك كان كعابر السبيل، فإنه لا يتزود إلا بقوته، ويتخفف من الأحمال والأثقال التي تعيق سيره وتقطع سفره إلى مقصده. والمؤمن في الدنيا غريب، لأن الجنة هي موطنه الأول، أخرجه منه عدوه وسباه، فهو يتزود بما يبلغه موطنه الأول، بما يبلغه المحل الأعلى والموطن الأول. وابن القيم رحمه الله أبيات في هذا المعنى، قال رحمه الله: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. والمبادرة إلى عمل كل شيء في وقته، والحث على اغتنام الفرص للمزيد من الطاعة وعدم التباطؤ فيها. والصحة والعافية، والصحة والحياة فرصة للمؤمن يجب أن يستفيد منها بأعمال الخير، فلا ينبغي له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرته. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.